نحاول في هذا اللقاء في بقية الدروس هذه الليلة إن شاء الله نكمل المتن، نحاول أن نختصر من أجل يعني نأخذ فكرة ونأخذ معلومات ونفكك بعض العبارات التي تحتاج إلى توضيح من أجل أن نكمل المنهج، يعني ما تعودون إن شاء الله إلا وقد أكملنا هذه المقدمة بإذن الله. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذا مأخوذ من قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل الضمير هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية، ليس لآخريته نهاية، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالكنه هو الحقيقة، يعني لا يستطيع أحد من البشر أن يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يصفه سبحانه وتعالى. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يؤمنون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات تختلف عن صفات البشر لا نعلم هذه الكيفية، لا نعلم هذه الكيفية، وأن الصفات صفات الله سبحانه وتعالى بعضها مشترك مع صفات المخلوقين، لكن في الاسم فقط، لكن في الاسم فقط، أما الصفة والحقيقة فهي تختلف، فهي تختلف. وقد ظل في هذا الباب ثلاث فرق، في هذا الباب ظلوا كم؟ ثلاث فرق. الفرقة الأولى المشبهة، والفرقة الثانية المعطلة، والفرقة الثالثة الواقفة. ثلاث فرق أعيدها: المشبهة والمعطلة والواقفة. والمشبهة انقسموا إلى قسمين: مشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق، والقسم الثاني شبهوا المخلوق بالخالق، عكس القسم الأول شبهوا الخالق بالمخلوق، والقسم الثاني شبهوا المخلوق بالخالق. واضح؟ فالذين شبهوا المخلوق بالخالق هم النصارى، هم النصارى ادعوا أن لله عز وجل ولد، فقاسوا الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على البشر، فقالوا أن لله عز وجل ولد، وهذا طبعا لا يجوز، وجعلوا هذا الولد إله وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق، فنظروا في صفات الرب سبحانه وتعالى أو بعض صفات الرب كاليدين والعينين والسمع والبصر إلى آخره، فأثبتوها لله سبحانه وتعالى، أثبتوها لله سبحانه وتعالى على طريق المشابهة، فشابهوا بين الخالق وإيش؟ والمخلوق، شابهوا بين الخالق والمخلوق. والله عز وجل نفى، الرد عليهم نفى أو رد على هذه الطائفتين، هذه الطائفة المشبهة لم يكن له في صورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع موجود عند الله سبحانه وتعالى وكذلك عند البشر، لكن في الاسم فقط، أما الصفة والكن والحقيقة تختلف، لا نعرف كيفية سمع الله سبحانه وتعالى ولا بصره. هذا المشبهة. الطائفة الثانية هم المعطلة، هم المعطلة، والتعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. أهل التعطيل الكلي هم طائفتان: الجهمية والمعتزلة، هم الجهمية والمعتزلة. وأهل التعطيل الجزئي هم الأشاعرة والماتريدية والمفوضة. الأشاعرة والماتريدية والمفوضة. يعني كم صار عندنا فرقة؟ أربعة في التعطيل، صار عندنا أربعة: الأشاعرة أو الماتريدية من الأشاعرة. فنبدأ بالتعطيل الكلي، هم الجهمية الذين جحدوا جميع الأسماء والصفات. حكم عليهم جمهور السلف بأنهم كفار، أنهم كفار، عطلوا يعني جميع الأسماء والصفات. الله عز وجل لا سميع لا بصير لا أي شيء، هذا تعطيل كلي. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا الله سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا طبعا تعطيل كلي. ما الفائدة إذا كان سميع لكنه بلا سمع؟ هذا كلام غير صحيح، كلام باطل. هذا بالنسبة للتعطيل الكلي. التعطيل الجزئي هم الأشاعرة والماتريدية، أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، أول الباقي. وأيضا هذا بدعة ولا يجوز، ولكنه تعطيل جزئي، عطلوا بعض الصفات، بعض الصفات عن المعاني. والمفوضة أثبتوا الأسماء وفوضوا المعاني، فوضوا المعاني. يعني إذا جاءوا إلى آية إن الله على كل شيء قدير أو السميع البصير، يثبتون هذا القدرة لله عز وجل، صفة القدرة، لكن لا يقولون قادر على كذا وكذا، قادر، يعني فوضوا، لا يسألون عن المعاني. وهذا أمر محدث ومبتدع ولا يجوز، ولا يجوز. الفرقة الثالثة احنا قلنا المشبهة والمعطلة، والثالثة ايش؟ الواقفة. الواقفة، الواقفة مشكلتهم في القرآن الكريم، في القرآن الكريم عندهم مشكلة. وقفوا قالوا القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. أهل السنة والجماعة يقولون أن القرآن إيش؟ منزل غير مخلوق. وأهل البدع يقولون أن القرآن إيش؟ مخلوق. لكن هؤلاء الواقفة قالوا نحن لا نقول منزل أو أنه غير مخلوق، نسكت. وهذا طبعا صار من أسوأ، أو صارت هذه الفرقة من أسوأ الفرق، كما نص على ذلك ابن تيمية، فصارت ضالة، لأن في القرآن الكريم أسماء كثيرة وصفات كثيرة. فهم وقفوا، يعني معنى ذلك أنهم وقفوا عن الأسماء والصفات، وهذه من شر الفرق، من شر الفرق. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون سبحانه وتعالى. نعم، لا يحيط بالله عز وجل أحد من البشر، لا في ذاته ولا في أمره، لا في ذاته ولا في أمره، لا يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي. بمعنى آخر، أمر عام وأمر خاص. لكن عند في اصطلاح العلماء يقولون أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. الأمر الكوني القدري هو ما يجري في الكون من خير وشر وصحة ومرض وغنى وفقر إلى آخره، كل الذي يحصل في الكون يدخل تحت الأمر الأول، مسلم وكافر إلى آخره. هذا جاء فيه نص الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، قبل أن يخلق الله إيش؟ السماوات بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. هذا الكون القدري. القسم الثاني الدين الشرعي، وهو ما يتعلق بالأوامر والنواهي، بالطاعة والمعصية، هذا يسمى أمر ديني شرعي، وهذا خاص بمن؟ بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين ما جاء في هذا الباب. فهذا خلاصة هذه الجملة، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. معنى هذا الكلام أو هذه العبارة أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يتفكرون في الآيات، والآيات إذا أطلقت فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آيات قرآنية، وآيات برهانية، وآيات كونية. تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: آيات قرآنية معروفة، القرآن الكريم، والآيات البرهانية هي المعجزات التي تحصل للأنبياء، والآيات الكونية هي ما هو موجود في الكون مثل السماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخره والنجوم، هذه أمرنا بالتفكر فيها، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه ثلاث آيات يجوز لنا أن نتفكر، بل يعني يجب علينا أن نتفكر، لأن هذا مما يزيد الإيمان. وقول المؤلف ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني الله سبحانه وتعالى، لا يصل بالإنسان أن يحاول يتفكر في ذات الله، كيف الله، لكن نتعرف على المعاني، معاني الأسماء والصفات، هذا جائز ونتفكر فيها، لكن الذات لا يجوز. ولذلك الإمام مالك لما دخل رجل، الإمام مالك لما دخل عليه رجل قال له: كيف استوى الله؟ فبعد ساعة أجاب الإمام مالك وقد علاه الغضب، فقال السؤال، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأخرجوه. فكان الإمام مالك شديد، كان شديدا على أهل البدع، وهذا يبين لنا أن البدعة ضررها خطير جدا، ولا يعرف الخطر هذا إلا أهل العلم. ولذلك نرى العلماء يشتدون في التحذير من البدع والأمر بالسنة، لأنهم يعرفون أن مرتبة البدعة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالإمام مالك طرده من المسجد. لو اليوم أحد العلماء فعل هذا الفعل وطرد أحد المبتدعة من المسجد أو من المجلس نقول أو من بيته، ماذا سيحصل؟ يشنعون عليه، هذا شديد، وهذا فيه غلظة، وهذا فيه شدة، وهذا فيه جفاء. لكن ما قرأ كلام السلف، ما قرأ مثل هذه المواقف، موقف الإمام مالك، الإمام مالك دار الإمام دار الهجرة، المدينة النبوية، مهبط الوحي، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فالإمام مالك اشتد على هذا، كله ايش؟ دفاع عن الدين، كله حماية لجناب السنة. فإلى الله المشتكى من غربة الدين. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، استدل بقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه جزء من آية الكرسي، جزء من آية الكرسي، وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، فقلنا أو قال المؤلف قبل قليل على أنه لا يحيط بذات الله ولا بأمره أي مخلوق إلا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي غير العرش، الكرسي كما قال ابن عباس أنه موضع لقدمي الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز لنا أن نسأل كيف الكرسي، كيف الكرسي، لا نسأل عن الكيفية، نؤمن بهذا الشيء وهي من المخلوقات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤود حفظهما، حفظ السماوات والأرض، يعني لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات والأرض، ولذلك رفع الله عز وجل السماوات بغير عمد ترونها، وكذلك الأرض حفظها في وسط الكون فهي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى ولا يعجزه، وهو العلي العظيم. اختتم هذه الآية بصفتين عظيمتين، الأولى صفة العلو والثانية صفة العظمة. فالعلو، علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علوه بذاته سبحانه وتعالى، علوه سبحانه وتعالى بذاته. والثاني علو الله سبحانه وتعالى بعظمته سبحانه وتعالى. والثالث هو علو القهر والغلبة، علو القهر والغلبة. وأهل البدع لم ينازعوا إلا في علو الله بذاته، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا كيف يكون الله عز وجل فين؟ في العلو. ومن هذا نتج عندنا كم فرقة؟ فرقتين، الحلولية التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، حال في كل مكان، والاتحادية، هذه أيضا فرقة ظلت في هذا الباب، قالوا أن الله متحد مع كل مخلوق. وكلا الطائفتين كلاهما طائفتان كفريتان واعتقاد فاسد. أما أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في الأعلى في السماء، ولكن معنا أو مع المؤمنين بحفظه ورعايته وكلاءته. ثم استدل بالصفة الثانية العظيم، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب العظمة كما جاء في الحديث، العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في شيء أو من نازعني واحدة منهما قذفته في النار، قذفته في النار. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية صفتان، صفة العلو وصفة العظمة. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. ذكر المؤلف بعض الأمثلة على بعض الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فقال: العالم الخبير. العالم والعليم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على صفة العلم لله سبحانه وتعالى، لكن علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم البشر، عن علم المخلوقات. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء. الخبير يعني ذو الخبرة سبحانه وتعالى، يعلم بواطن الأمور وظواهرها سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المدبر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الذي يدبر شؤون المخلوقات جميعا ويعرف أحوالهم ويدبر شؤونهم سبحانه وتعالى كما قال يدبر الأمر يفصل الآيات. القدير يعني ذو القدرة سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، لكن المخلوق يكون فيه ضعف، وإذا كانت فيه قدرة فتكون قدرة جزئية. والسميع البصير أيضا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى كما سبق معنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والعلي الكبير، العلي سبق معنا أيضا في العلو، وقلنا العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الله بذاته، وعلو الله يلا ها بعظمته ها وقهره، والثالث القهر والغلبة. نعم، ثلاثة: علو الله عز وجل بالذات وبالقهر وبالعظمة. طيب، والكبير فالله عز وجل أكبر من كل شيء، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. هذه أمثلة ذكرها المؤلف على باب الأسماء والصفات. نعم، هنا تنبيه يقول: لو تكرمتم من فضلكم أن تنبهوا النساء والأخوات على التزام الصمت والإنصات لما هو لهم نفع. أقول هذا أمر مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجلس علم، فكان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني ما يتحركون ولا يتكلمون ولا يلتفتون، أدب نبوي كريم. لماذا؟ لأن هذه المجالس تغشاها الرحمة وتنزل فيها الملائكة، يعني الملائكة معنا يحضرون هذه المجالس، فأقل شيء أننا نحترم الملائكة الذين هم معنا. ومن الآداب التي تعلمناها ورأيناها من مشايخنا، ما أحد يستطيع الكلام، من قلة الأدب أن يتكلم طالب العلم أو طالبة العلم في مجلس الشيخ، من قلة الأدب هذا، وهذه من خوارم طالب العلم. فطالب العلم الرباني الذي يطلب العلم لله سبحانه وتعالى يخشع ويتأدب ويشعر أن الملائكة تحيط به، لأن هذا مجالس ذكر ومجالس فيها أجر، تستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيتان في البحر أو في الماء، فهذا فيها أجر عظيم يحتسب الإنسان، كلها لحظات وبإذن الله ننتهي. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذا صفة العرش لله سبحانه وتعالى في إثبات صفة العرش، وقبل ذلك صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا العرش فمعناه أن الله سبحانه وتعالى مستوى على ماذا؟ على العرش، مستوى على العرش. وقد وردت في الاستواء سبع آيات في القرآن الكريم، لكن أهل البدع حرفوها وغيروها، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، مستوى على عرشه، وهو في كل مكان بعلمه. فالله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وإحاطته. ومعية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات، فهو معهم، ولكن هناك معية خاصة لمن؟ للمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله معنا، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكهف في قصة الكهف الهجرة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، يحفظهم ويتلوهم ويرعاهم. نعم، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الجمل مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، إثبات لصفة الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خالق لجميع المخلوقات، وهو أدرى بهم من أنفسهم ما توسوس به أنفسهم، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر ويعلم قبل أن توسوس سبحانه وتعالى، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هي العروق التي في العنق، هذا حبل الوريد. وللسلف تفسيران لهذه الآية، التفسير الأول أن الله سبحانه وتعالى ما دل عليه ظاهر الآية أن الله قريب من عباده بإحاطته وعلمه، بإحاطته وعلمه. التفسير الثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي الملائكة، هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال يكتبان الخير والشر، ما تقول به ما يلفظ من قول إلا لدينا إيش رقيب عتيد، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. وليس هذا من باب التأويل المذموم، لماذا؟ لأن الملائكة أيضا من أمر الله سبحانه وتعالى وبأمر الله عز وجل يفعلون هذا الأمر، فهو داخل في المعنى الأول ولكن زيادة إيضاح، فهذا ليس تفسير مذموم أو تأويل مذموم، إنما هو تفسير سلفي، تفسير سلفي. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا دليل على علم الله عز وجل وإحاطته، وأنه قدر كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حتى الورقة يعلمها، حتى الحبة في ظلمات الليل يعلمها سبحانه وتعالى، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، في هذا أو في هاتين الجملتين، الجملة الأولى إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وبالمقابل ما يقتضيه أن الاستواء أيضا يكون على العرش كما قلنا قبل ذلك، والاستواء من الصفات الفعلية، يستوي الله سبحانه وتعالى متى شاء ومتى أراد، والعرش هو سقف المخلوقات، هو سقف المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى له صفة العلو، فاجتمع في هذا الأمر ثلاثة أشياء، إثبات العرش والاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال في العبارة الثانية أو الجملة الثانية على الملك احتوى، هذا فيه احتراز من تفسير الخلف للاستواء بمعنى الاستيلاء، والاستيلاء هذا يقتضي منه أنه كان يوجد تعالى الله عن ذلك، يوجد إله قبل الله سبحانه وتعالى فحصلت المغالبة فاستولى الله على هذا العرش، وهذا كلام لا يجوز، فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه وكلها حسنى أي كاملة، كاملة الحسن، وله الصفات كذلك العلى، ويجوز التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما جاء في الحديث اللهم إني أتوسل إليك، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقضي مثلا حاجتي إلى آخره، فيجوز الإنسان أن أو الداعي أن يتوسل بأسماء الله وصفاته لأنها كلها كلها حسنى وكلها عليا، صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات علا، صفات علا. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. يعني يقصد المؤلف بهذا الكلام أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى أزلية بأزليته سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل هو الأول، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، كذلك أسماؤه وصفاته تابعة له سبحانه وتعالى، فهي أزلية بأزليته. ثم قال تعالى: أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هذا احتراز من المؤلف، فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق بل هو الخالق، كذلك أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته تابعة له سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهم المخلوقين، فلا شيء من أسمائه وصفاته مخلوقة. وكذلك يؤخذ منه القرآن الكريم، فهو ليس بمخلوق إنما هو منزل. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه. هنا ضرب المؤلف مثال على أن الصفات ليست مخلوقة، من هذه الصفات صفة الكلام، فالكلام ليس بمخلوق، واجتمعت في هذه الصفة صفتان: صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار آخر. فالصفة الذاتية أنها ملازمة لله سبحانه وتعالى، فهي من صفاته التي لا تنفك عنه، لكن باعتبار آخر يتكلم متى شاء، حينما يوحي إلى الأنبياء والرسل يتكلم، وليس الله سبحانه وتعالى يتكلم في كل حال وفي كل وقت، لكن يتكلم متى ما أراد، فهي باعتبار صفة ذاتية أنها من صفاته سبحانه وتعالى، وصفة فعلية أنه متى أراد أن يتكلم يتكلم، فهذه الصفة ليست بمخلوقة. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى. يشير المؤلف إلى قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي هذا المقطع إثبات لصفة الرؤية، إثبات لصفة الرؤية، فلا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين، ولا يراه إلا المؤمنون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إيش معنى لا تضامون في رؤيته؟ يعني ما أحد يغطي على الآخر. القمر لما يكون في الأعلى النور مثلا، هل أحد يغطي على الآخر؟ كذلك الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون كلهم بوضوح وبجلاء يوم القيامة. وانقسم الناس في الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وهم المعتزلة والخوارج، وهذا طبعا غير صحيح. الصوفية القسم الثاني أثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا باطل لأنهم توسعوا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والجافي، فقالوا أو نفوا الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا بدليل قوله تعالى: لن تراني. وأثبتوا الرؤية فين؟ في الآخرة للمؤمنين، أنهم يرون ربهم كما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته، وكما جاء في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. القرآن كلام الله عز وجل، بل كتب الله سبحانه وتعالى كلها منزلة، كلها منزلة، ومن الكتب المنزلة القرآن الكريم الفرقان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال أيضا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالآيات في القرآن الكريم تدل أن القرآن منزل وليس بمخلوق، لأن المخلوق كما قال المؤلف يبيد، يعني ينتهي. المخلوق الإنسان لما يكون مخلوق ماذا يحصل له؟ فترة محددة وينتهي، يموت. فإذا قلنا أن القرآن مخلوق معناه سيأتي زمن أو وقت فيكون القرآن منتهي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالقرآن لا يبيد ولا ينتهي، ولا صفة لمخلوق فينفذ، يعني كذلك، لأن المخلوق الآن يقارن بين القرآن والمخلوق، فالمخلوق ينتهي وأما القرآن باقي ولا ينتهي ولا يبيد ولا يفنى. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله بعد أن ذكر عن أن القرآن منزل وغير مخلوق، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يتكلم عن الركن السادس من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من خير وشر، ومن معصية وطاعة. قدر المعصية بحكمته وعدله، وقدر الطاعة برحمته وفضله. وينبغي لطالب العلم أن يدرس هذا الركن دراسة مستوفية على أيدي العلماء الربانيين، لأنه كثير يخطئ فيه ويزلق فيه كثير من الناس، يعني ينحرفون عن هذا، عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فهناك طائفتان ضلتا في هذا الباب، في هذا الباب: الطائفة الأولى القدرية، والطائفة الثانية الجبرية. والقدرية انقسمت إلى قسمين، طائفة أو فرقة أشد من الأخرى. قالوا الأولى أن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم. الثانية أخف منها، قالوا أن الله خلق الخير ولكن لم يخلق الشر، وهي وإن كانت أخف لكنهما حكم العلماء عليهما بالكفر. فالعبد ليس هو الذي يخلق عمله، العبد ليس. ولذلك قال ابن عمر لما أخبر عن هذه الفرقة، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله حلف يمين، والله لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذه العبارة هي التي أخذها ابن أبي زيد من نص هذا الحديث. لماذا؟ لأن القدرية جعلوا مع الله عز وجل شركاء غير محصورين، غير محصورين، يعني كل عبد يخلق فعل نفسه، فكم من الخلق؟ يعني كثير. فتشبهوا بالمجوس، ولكنهم زادوا عليهم. المجوس قالوا أن هناك إيش؟ خالقين، الشر والخير، الشر والخير، خالقين اثنين، هذا المجوس. لكن القدرية جعلوا كل عبد يخلق فعل نفسه، فكم جعلوا من المخلوقات؟ كثير، لا عد لهم ولا حصر. ولذلك العلماء قالوا عن القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة لهذا السبب. والجبرية ظلت أيضا في هذا الباب وقالوا أن الإنسان مجبور يفعل، يعني مجبور على الفعل هذا، يفعل المعصية ويفعل الطاعة فهو مجبور، وضربوا مثل بذلك بالشجرة التي تصرفها الرياح، لما تأتي ريح تصرف هذه الشجرة، هل لها فعل أو لها إرادة أن تقف في وجه العواصف أم أنها تتحرك مع الريح؟ فقالوا هكذا الإنسان يتحرك مع الخير والشر. طبعا تشبيه رديء وباطل ولا يجوز، لأن الله عز وجل أعطى هذا الإنسان عقل وعطاه تفكير وهديناه النجدين، فيعني لا يجوز الإنسان أن يستدل بهذا، وليس بمجبور في بعض الأشياء، ليس بمجبور. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما زال الكلام موصول عن مسألة الإيمان بالقدر، فقال المؤلف: كل ذلك قد قدره الله ربنا، كتب هذا الشيء كما جاء معنا في الحديث. ثم قال: ومقادير الأمور بيده. مقادير الأمور، أمور العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يتصرف فيها، وهو المتصرف في الدنيا والبرزخ والآخرة، ولا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك شيء. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعين هذا العبد أعانه، وإذا أراد أن لا يعينه لا يعينه سبحانه وتعالى. فهذا مراد المؤلف. ثم قال: ومصدرها عن قضائه. مصدرها عن قضائه يعني لا شريك مع الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المعين، ليس معه سبحانه وتعالى معين، فيدبر هذا الكون ويدبر المخلوقات ورزقها وتصرفاتها سبحانه وتعالى. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، وهذا مأخوذ من الحديث لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: يضل الله من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء ويوفقه بفضله. هذا هو الحق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الهداية والإضلال بيد الله الكبير المتعال، فمن شاء أن يهديه ويشرح صدره هداه الله سبحانه وتعالى إذا أتى بأسباب الهداية، ومن أراد أن يضله أضله الله عز وجل. ولذلك كما قال تعالى: والذين اهتدوا هدى وآتاهم تقواهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبذل أسباب الهداية، أن يبذل أسباب الهداية ويأتي بها من أجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الطريق. أما أن يقول: أسأل الله عز وجل أن يهديني وهو مكب على المعاصي ومرتكب لها، فهذا لا يهتدي ولا يهدى لهذا الطريق، فلا بد أن تأتي بأسباب الهداية من أجل أن الله عز وجل يوفقك ويزيدك في الهداية وفي الخير. سؤال: صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هل هي صفة فعلية أم صفة ذاتية أم صفة فعلية ذاتية؟ عندكم ثلاث خيارات. رب الجمال. نعم، اختار شيخ. جمال، من هو جمال؟ هذا أخبرني. جمال أجاب في الصباح جمال أجاب ودى جائزة أدى جائزة. طيب هل الأبيضاني أنت ترفع صوتك لو سمحت؟ باعتبار يعني صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر، يعني أنها ملازمة لله سبحانه وتعالى ولكنه يتكلم متى شاء. أحسنت. طيب السؤال الثاني، رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله سبحانه وتعالى ظلت فيها فرقتين والثالثة كانت على صواب. أنت الأخير إلا أول من رفع يده. أنت أي نعم نعم الأول إيش المعتزلة والخوارج إيش يقولون؟ ينفون. أحسنت، ينفون الرؤية في الدنيا وفي الآخرة. والصوفية توسعوا وأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة. طيب ما هي الفرقة التي يعني أيوة أحسن، ما هو دليلهم في الدنيا؟ لن تراني. ممتاز. طيب ما هو الركن أو كم أركان الإيمان وما هو الركن الذي تحدث عنه المؤلف؟ تفضل أنت. أركان الإيمان ستة. أحسن. والركن الذي تحدث عنه يعني المؤلف هو الإيمان بالقدر خيره وشره. أحسن ممتاز. سؤال شيخ خلاص أنا اكتفيت خلاص. نعم هذا عند سؤال شيخ تفضل. لكن هل القرآن مخلوق أم منزل وما الدليل؟ مع الدليل والتعليل عشان صاحب السؤال شوية ها؟ لا نبغى أذكر يختار الشيخ تفضل. أجب يا تختفي تفضل. يعني منزل ولا مخلوق؟ لا منزل. ما فيش مخلوق. ممتاز. ممتاز. أحسن. ما هو الدليل؟ إن أنزلناه في ليلة القدر. طيب السبب أنه غير مخلوق؟ لو قلنا مخلوق إيش يصير يعني؟ يا سلام. ممتاز. معنى ذلك أن القرآن ينتهي يعني فترة معينة وينتهي. لكن القرآن لا ينتهي، لا يبيد ولا يفنى. ممتاز. وده اللي تكلموا عنه نحن في سورة وفي آيات كلام لازم نخففها ولازم نغيرها. قلنا لهم في مسلمين يقول ممكن يغيرون في ايش؟ في القرآن؟ الكلمات القرآنية. يهود قال اليهود النصارى تقول إنه في سورة داخل القرآن هنا عندنا ايه يحافظون على كتابهم بس ويتركون القرآن ما لهم دخل. يحافظون بس على كتابهم من التحريف والتأويل ولا لا يتدخلون. ها تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ما ردكم على الجماعة الذين يقولون أننا نحن مسلمون ولا يجب علينا أن نتبع أي جماعة، نحن مسلمون أخوة ولا يجب علينا أن ننتمي لأي أو أي جماعة. أنا أجاوب معك. لا يجوز أن يقام هذا أبدا، بل الواجب على المسلم أن ينتمي إلى الجماعة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال جماعة. وفي رواية تزيد المعنى بيانا ووضوحا: من كان على مثل ما أنا عليه هو وأصحابي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذا الحديث إلى اتباع الجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فالذي يقول لا ننتمي، فعلا لا ننتمي إلى هذه الجماعات التي انحرفت وابتعدت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما علينا أن نتبع كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن مطالبون باتباع من؟ باتباع سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأيضا إتماما لكلام الشيخ نقول لهم: طيب وماذا نتبع إذا لم نتبع منهج السلف الصالح؟ أي طريق نتبع؟ كلنا مسلمون. طيب ألا يوجد خير وشر؟ ألا يوجد فرق كما التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ هل نسميهم مسلمين هؤلاء الفرق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يقول أن هذه الفرق كلها مسلمة، ولكن حكم عليها بالنار، كلها في النار. فهذا كلام غير صحيح. يعني هذا منهج واسع وكما يقال أفيح، يريدون أن يدخلوا أهل البدع تحت هذه المظلة: الإخوان المسلمون، التبليغ، الأحباش وغيرهم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله. حتى الشيطان قال لا إله إلا الله. الشيطان هل هو مسلم؟ ها طيب، الله عز وجل لعنه. فلا يقال هذا إذا كان على هذا الكلام. وماذا فالشيطان أيضا يقول له: تعال معنا أنت مسلم. فلا يقال هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح وهذا كلام باطل. المقصود منه ليس الدفاع عن الإسلام، بل المقصود منه إدخال أهل البدع في هذه القاعدة. نعم. ننبه الأخوة أنه سيكون هناك إن شاء الله حصة لفتح الأسئلة، فمن لديه سؤال يكتبه في ورقة، وإن شاء الله في هذه المحاضرة وهذه الجلسة نجيب على ما نستطيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن فسحة أو عطلة.